بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا نود أن نواصل في الكتاب، لكن يبدو أن الكتاب ما أحضر منار السبيل، ولكن نظرا لكونه لم يحضر، غدا إن شاء الله سوف نبدأ. وكنا قد وقفنا على صلاة الخوف، والكلام في صلاة الخوف يأتي ضمن صلوات أهل الأعذار وكيفياتها، وقد مر بنا قبل فترة الكلام على ذلك. وتشريع صلاة الخوف دليل واضح على أن الصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وأنه لا يعذر أحد بتركها إلا أحد الثلاثة الذين عذرهم الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ولا يقصد بالنائم ذلكم الذي اتخذها عادة بحيث تعود أن ينام عن الصلوات، ينام عن الفجر، ينام عن العصر، هذا لا يدخل في هذا الباب. لكن لو أن شخصا غلبه النوم يوما من الأيام فما استيقظ إلا بعد فوات الوقت، فإنه يصليها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. المقصود من غلبه النوم يوما أو يومين أو نحو ذلك. وأما من اتخذ هذا عادة له بحيث ينتظر الشيطان ليبول في أذنيه، فهذا أشبه ما يكون، أشبه ما تكون صلاته بصلاة المنافقين الذين قال الله عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني ماذا؟ الصلاة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالصلاة عظيمة وكبيرة وثقيلة على المنافقين ومرضى القلوب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو كانوا يحبون على أيديهم وأرجلهم. وهذا دليل على عظم الصلاة وعلى عظم صلاة الجماعة. فالصلاة عمود الإسلام، الصلاة هي الفرق بين المسلم والكافر والعهد بين المسلم والكافر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن تاركها يكفر حتى ولو تركها تهاونا، وهذا ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقله عنهم عبد الله بن شقيق رحمه الله أحد كبار التابعين. وكانوا يرون أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم الإيش؟ معلوم النفاق. ولكون الصلاة عظيمة عظما شديدا، ولكون تاركها يكفر كفرا ينقله عن ملة الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قرن الصلاة والزكاة بتوحيده، لكن جاء ما يخرج الزكاة ويستثنيها من أن تاركها لا يكفر وإن كان يأثم إثما عظيما. أما الصلاة فلم يرد فيها استثناء. قال الله جل وعلا: فإن تابوا، يعني من الكفر والشرك. والآيات تتحدث عن من؟ عن المشركين وعن المنافقين في أول سورة التوبة، ليس كذلك؟ فإن تابوا من ماذا؟ من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فماذا؟ فإخوانكم في الدين. يعني إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانكم في الدين. فالصلاة شأنها عظيم، شأنها عظيم، يكفر من تركها، ليس من جحدها فقط، بل من تركها مطلقا، سواء كان تركه جحودا أو كان تركه كسلا وتهاونا، فإنه يكفر في كلا الحالين. والصلاة يا عبد الله لها شأن عظيم يحفظ الله بها العبد من الفواحش، وتنهاه عن الوقوع في الآثام. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة يا عبد الله راحة للمؤمن وقرة عين له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. ويقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول عليه صلاة الله وسلامه: ويقول صلوات الله عليه وسلامه في بيان أن الصلاة أيضا راحة وقرة عين وسبب لتفريج الكروبات وإزالة الملمات، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ فزع إلى الصلاة. ما معنى فزع؟ انتبه لكلمة فزع، كلمة دقيقة، أي لجأ إلى الصلاة وهرع إليها واستعان بها على إزالة هذا الأمر الذي ألم به، يلجأ إليها بأن يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يعني تجعله راضيا بقضاء الله، تجعله مطمئنا بما قسم الله له، تجعله متصلا دائما متصلا بربه في كل لحظة من لحظاته، وهو متعلق بالله عز وجل، يعلق به قضاء حوائجه واستغاثته ودعاءه وكل أموره، يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيراقب الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، يترك كل شيء بيده فيقبل على الله سبحانه وتعالى، يقبل على الله جل وعلا، يلجأ إليه، ينطرح بين يديه، ينكسر بين يديه، يشعر بحاجته وفقره وفاقته إلى ربه. يعني عندما يناجي ربه في هذه الصلاة يشعر بلذة، ويشعر بلذة مناجاة الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. ولذلك جعلت قرة عين له صلوات الله وسلامه عليه، يهنأ بها ويسعد بها، لا يفعل مثل ما يفعل الكثير منا، يأتي إلى الصلاة وكأنه مكره وينتظر اللحظة التي تنقضي فيها، وتجد البعض ينقرها كما ينقر الغراب الحبة، وكأنه أمر ثقيل يريد أن يتخلص منه وكفى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني راحته وهدوء باله وراحة قلبه وطمأنينة قلبه وسعادة نفسه إنما هي في الصلاة التي يناجي فيها ربه ويتوجه فيها إلى ربه ويرتبط فيها بربه، هي صلة بين العبد وبين ربه. إذا قبلت قبل سائر العمل، وإذا ردت رد سائر العمل، هي العهد الذي بيننا وبين الكفار. ولذلك فإن الاهتمام بها والعناية بها والمحافظة عليها وأداءها في جماعة يجب أن يكون ذلك دأب كل مسلم ومؤمن، ليستعين بذلك على طاعة الله وعلى أعباء هذه الحياة. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة يا عبد الله تلين قلبك وتريح بدنك وتربطك بخالقك وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة يا عبد الله عمود الإسلام، فإذا سقط العمود سقط البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فلذلك يجب أن نهتم بها وأن نسعد بها وأن نتلذذ بها وأن ترتاح إليها أفئدتنا، وأن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها. لذلك يهتم المرء بصلاته، يستعد لها بالطهارة بنوعيها من الحدث الأكبر والأصغر، يستعد لها بطهارة القلب ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن الصلاة تنظف العبد من ذنوبه وتطهره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك السنوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. كما أن الصلوات تكفر ما بينها من الصغائر، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها ما لم تغشى الكبائر. وكما أن الصلاة يا عبد الله تجعل صاحبها يقبل على بقية الأعمال، فإذا وفق لأداء صلاته سهلت عليه أو سهل عليه أداء بقية الأعمال. إذا أدى الصلاة بطمأنينة وخشوع وإقبال على الله. ولذلك يجب أن يتنبه المؤمن لهذا الأمر، يجب أن يتنبه لهذا الأمر فيحافظ عليها ويحافظ على أركانها واجباتها وشروطها ويؤديها في جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولما استأذنه ذلكم الرجل الأعمى في أن يصلي في بيته قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. مع أنه أخبره أن المدينة كثيرة الدواب والهوام وليس عنده قائد يقوده. وهذا كله دليل على أهمية الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام. فانتبه لهذا. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على الذين لا يشهدون الجماعة بيوتهم بالنار لولا شفقته صلوات الله وسلامه عليه على ما فيها من الولدان. فالصلاة يا عبد الله صاحبها يكون دائما مطمئن البال، مرتاح الضمير، شرح الصدر، منشرح النفس، لأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. فلا يحب إلا ما يحبه الله ورسوله، ولا يكره إلا ما يكره الله ورسوله. إن الصلاة يا عبد الله هي الركن العظيم الذي أول ما يسأل عنه العبد، فإذا قبل عمله، وإذا ردت رد عمله. وإن تارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وإن من أهمية الصلاة وصلاة الجماعة خاصة أنها مشروعة حتى في حال الخوف في حال الخوف في حال القتال في حال الجهاد تؤدى جماعة كما ستأتي صفتها في درس الغد إن شاء الله. تؤدى جماعة في حال الخوف في حال قتال العدو، اللهم إلا في حال المسايفة والالتحام فتؤدى على أي حال ولو على غير القبلة كما سيأتينا غدا. ولذلك يقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وذكر آية صفة صلاة الخوف على ما سيأتي تفصيله غدا إن شاء الله تعالى. البعض يتشاغل عن الصلاة بالدنيا وحطامها، البعض يتشاغل عن الصلاة بالفضائيات والقنوات، البعض يتشاغل عن الصلاة بالكرة، البعض يتشاغل عن الصلاة بالقيل والقال، البعض يتشاغل عن الصلاة بالأموال والأولاد، البعض يتشاغل عن الصلاة بالجلوس على المحرمات واللعب الشطرنج والبلوت وما إلى ذلك، البعض يتشاغل عن الصلاة بأمور دنيوية تافهة والعياذ بالله. فعليك يا عبد الله أن تهتم بصلاتك وأن تؤديها في جماعة كما أمرك الله سبحانه وتعالى. وأود أن أنبه هنا إلى أمر، وهو أنه على الرغم من أهمية الصلاة وكون تاركها كافرا ووجوب صلاة الجماعة وكونها صلة بين العبد وبين ربه وكونها أول ما يسأل عنها العبد إلى آخر ذلك من منزلتها، فإن بعض الناس يوزع ورقات مكتوب فيها إن لتارك الصلاة 15 عقوبة. هذا الحديث غير صحيح بهذا الشكل وبهذا الوضع، لكن انظر إلى الآيات العظيمة والأحاديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد إيش؟ فقد كفر. وكون أمر الصلاة عظيما لا يبرر لنا أن نردد الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والموضوعة التي يوزعها بعض الجهلة وترسل على الجوالات ولا سيما في أوساط النساء وفي المدارس. فلا يجوز أن تنسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتأكد من صحته. هذا الحديث لا يصح موضوع، وعندنا من الآيات والأحاديث ما يغني عنه في أهمية ماذا؟ في أهمية الصلاة ووجوبها. فلا بد أن تتنبه لهذا أيها الأخ المسلم. الصلاة في غاية الأهمية، لكن هذا لا يبرر أن نخترع أحاديث في فضلها أو في عقوبة تاركها. فعقوبة تاركها كثيرة في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو العذاب، وقيل أنه كلمة ويل، وقيل أنه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. وأقل ما يقال فيه إنه كلمة ماذا؟ عذاب. ويقول تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: ويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. ويمنعون الماعون. فعليك أن تجتهد يا عبد الله في ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تحرص على أدائها في جماعة، وأن تحرص على معرفة جميع أحكامها من أركان وشروط وواجبات وسنن، فتحافظ عليها حتى تؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وغدا إن شاء الله نشرع في صلاة الخوف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.